السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم. اليوم جايب لكم قصة حصلت في أول الثمانينات بين فتاة اسمها أحلام وبين ولد عمها اسمه حميد. أحلام وحميد عيال عم وعايشين في بغداد، وهم من العائلات الثرية المعروفة في ذاك الوقت، وجيران كذلك، بيوتهم ما هي بعيدة عن بعض، وانشأت علاقة حب منذ المراهقة بين أحلام وبين حميد. لكن كانت في مشكلة كبيرة جدا حاصلة بين هالعائلتين، بين العمام نفسهم. أبو أحلام هو الكبير، كبير العائلة، أخوه اللي هو أبو حميد أصغر منه. بعد ما توفى أبوهم اللي هو الجد وترك لهم ورث، أصبح بينهم خلاف على توزيع التركة والحصص. وأبو أحلام لأنه كان يعمل تبع النظام السابق وكان أحد القيادات المعروفة وعنده مكانة وعنده سلطة وكذا، فكان طمعان بالجزء اللي ورثه أخوه من الأراضي والبيوت وغيرها، فصار يبتز أخوه ويهدده بالقتل وبالتصفية وبالاعتقال واستخدام السلطة إذا ما باع لنصيبه. قال له تبيع لي نصيبك وبالسعر اللي أنا أحدده كذلك، وإن رفضت راح آخذ كل هالأملاك غصبا عنك. المهم الأخ اللي هو أبو حميد لأنه كان قليل حيلة أو ما يبي مشاكل، وأصلا هو ما يقدر يدير هالممتلكات، فقال أنا ما عندي مانع. فعلا باع حصته لأخوه لكن بأقل من ثمنها بكثير، مجبور. ومن ذيك السالفة والخلاف دب بين هالعائلتين وانقطعت العلاقات، حتى العيال ما صاروا يتواصلون مع بعض أبدا إلا في يوم الأيام. وينبض قلب حميد بعد ما شاف أحلام. أحلام مصيبة المصايب، البنت كانت على قدر من الجمال ما له مثيل في ذاك الوقت. الكل كانت تنكسر أرقابهم وهم يراقبونها إذا طلعت من بيتها رايح للمدرسة ولا هي راجعة، من كثر ما كانوا الشباب مذهولين في جمال أحلام. كانت تتعرض للكثير من المضايقات، وعلى مرأة ومسمع من ولد عمها حميد اللي كان حبه لها البنت هذه، طبعا كان من طرف واحد وهي ما كانت تدري عنه، يحبها وفوق هذا يغار عليها بنت عمه. إلى أن فاتحها في يوم من الأيام إنه يحبها وإنه أحق شخص فيها، والبنت كذلك كانت يعني حاسة بأن حميد هذا معجب فيها، لكنها ما صارحها إلا في ذاك اليوم لما صار الموقف وهي تعرضت للمضايقات في الشارع، فتمشى معها، صار هو اللي يوصلها للمدرسة وهي كانت في السنة الأخيرة في الثانوية، كان هو اللي يوصلها ويرجعها البيت. إذا اقترب من بيت عمه يبتعد علشان ما يبي المشاكل، وعمه مستحيل يقبل بوجود علاقة بين أبناء أو بين أبناء أخوه، خلاص العلاقة انقطعت من سنوات وهم كانوا يعني راضين بالوضع اللي هم فيه. لكن حميد بعد ما حس ان أحلام كذلك هي معجبة فيه، وولد عمها والشاب كذلك شاب محترب ووسيم ومن نفس العائلة يعني، المهم صاروا يتبادلون الرسائل ويحددون عن طريق الرسائل الورقية موعد الاتصال. لكن إذا كان ما في مثلا موسم الدراسي أو إجازة الصيف أو بالويك إند، شلون يقدر يوصل لها الرسالة الورقية؟ وشلون هي تعرف إنه هو كان يعني يبي يكلمها؟ فوجدوا طريقة، وهذه كانت أفضل طريقة موجودة في ذاك الوقت، يسمونه مرسال الحب والغرام. منه أخت أحلام اللي أصغر منها، عندها أخت اسمها هند أصغر من أحلام بسبع سنوات، والبنت هذه ما زالت في السنوات الدراسية الأولى، وبنفس المرحلة يدرسون معاها بنات عمها اللي على خلاف مع أبوها. لكن بما أن هالبنت هذه اللي هي هند صغيرة سن، ما كانت على وعي بحجم الخلاف اللي بين أبوها وبين عمها، كانت تزور بيت عمها، تروح عند بنات عمها يعني في موضوع الدراسة، في تحضير الواجبات، تطلب منهم أي مساعدة يعني بخصوص الدراسة وغيرها، وكذلك بنات عمها تروح تتونس عندهم، وما كانوا يكلمونها ولا يعترضون، لأن يشوفون هذه بنت صغيرة وما لها ذنب بالخلاف الحاصل. وكانت زوجة عمها يعني تلمح الهند، وكانت تكره جيتها، لأن كذلك جميع النسوان العم يعني زوجته وزوجات عياله وكذا زعلانين على ورثهم اللي راح وعلى نصيبهم، وان الكل حاقد، الكل حاقد على ابو احلام. لكن لما كانوا يشوفون بنت هند الصغيره ما كانوا يتكلمون، بنت صغيره ما لها ذنب في الموضوع، وكانوا يعدون. لكن حقيقه الامر هند كانت تكثر زيارتها الى بيت عمها بطلب من أختها الكبيرة أحلام، وكذلك من طرف حميد، كانت تروح إلى حميد هناك بدون ما يشعرون أسرة عمها، وتأخذ منها الرسالة وترجع إلى بيتها تعطيها لأختها أحلام، وأحلام تكتب رسالة وترجع توصلها الحميد، ولا حد شاك في هند، ومستمر العلاقة. يرسل لها رسالة الساعة الفلانية خليك عند التليفون، علشان التليفون اللي هو تليفون البيت، علشان أخاف إذا عمي ممكن يرفع السماعة ولا عمته وكذا. فأحلام تروح تنتظر عند التليفون، وتكلمون لساعات طويلة، وتساعدهم هند في المراقبة دائما. راحت السنين وجت السنين، ويوم من الأيام ويجي ابن مسؤول كبير، وكانوا عيال المسائل والعائلات الكبيرة ما يدرسون في أي مدرسة، لا في مدارس خاصة لهم، وفي منطقة سكنية كلها قصور وفلل كبيرة وكذا، يعني أنتم عارفين. بعد كم سنة أحلام تخرجت من ثانوية وما استكملت دراستها، جلست في البيت. أما حميد دخل كلية الطب وأصبح في السنة الثانية، فصارت أحلام هي اللي تروح للمدرسة علشان تاخذ أختها هند وترجعها البيت دائما، هي اللي توصلها وهي اللي ترجعها، وكانت تستخدم توصيل أختها في لقاء حميد عند المدرسة وفي الطرقات وغيرها، عشان يكون عندها سبب للخروج من البيت. وفعلا ذاك اليوم أحلام رايحة إلى مدرسة هند نهاية اليوم الدراسي تنتظرها، ولا هذا مسؤول كبير كان كذلك واقف وينتظر بنته، و ويشوف أحلام. هل بنت هل جميلة ملفتة فعلا البنت هذه. المهم اقترب منها وسألها أنت تنتظرين منو؟ قالت أنا أنتظر أختي اللي أصغر مني وكذا. فسألها قال أنت بنت منو؟ شو اسم أبوك؟ شو اسم عائلتك؟ قالت لها أبوي فلان فلان الفلاني، أبوها كذلك من القيادات المعروفة، من قيادات البعثية في ذاك الوقت، أعرف على طول، وهذا كذلك قائد كبير في الحزب. فلما طلعت هند وأخذتها أختها أحلام والقيادي أخذ بنته، على طول تواصل مع أبو أحلام. مرحبا وشلونك؟ شو الأخبار؟ طيب إن شاء الله. قال اسمعني، أنا عندي ولدي، ولدي هذا كذلك ضابط وما شاء الله أموره طيبة وعنده بيت وندور له على بنت الحلال، وأنا شفت بنتك أحلام عند المدرسة وهي تأخذ أختها، والبنت ما شاء الله مؤدبة وأنتم من عائلة معروفة وأنت بعد صديق وكذا وزميل، وإحنا نبي البنت الولدنا. قال والله الساعة مباركة، أصلا حتى لو أنه ما هم موافق بيوافق غصبا عليه، لأن هذا قيادي كبير جدا وهو يحتاج أصلا إلى التقرب منه. فوق هذا البنت كبرت وعلى وشك الزواج، ليش لا؟ قال أبدا ما عندنا مانع. ويروح هذا القيادي ويجيب ولده، قال تعال والله لقيت لك بنت تحلم ما تشوف بجمالها ورقتها، ومن عائلة معروفة جدا، عائلة ثرية، وأبوها من القيادات ومن الزملاء اللي احنا نثق فيها. الولد قال لها نتوكل على الله، ويروحون في خطبة رسمية إلى بيت أبو أحلام، ويستقبلهم ويا هلا ويا مرحبا، ويفاتحون أحلام في الموضوع. طبعا أبوها ما عنده أسلوب التفاهم أو أنه والبنت لها حق الاختيار ومن هالكلام هذا أبدا. وفوق هذا وين بتحصل شاب في مواصفات ابن هالقيادي هذا، ثري وقيادي كبير جدا وشاب وضابط يعني كل مواصفات، ليش ترفضه؟ على أي أساس؟ فالبنت خافت، قالت يا يبا يعني ممكن تعطيني فرصة وكذا. قال ما أنا طلبت منهم أسبوعين علشان أرد لهم خبر، لكن هالأسبوعين أنا فقط يعني كنوع يعني من اتباع الروتين العائلي، إن ما نوافق على طول حتى لو إحنا أساساً موافقين، لكن هذا شيء معروف، مو لأن بعطيك فرصة إنك تفكرين إيه ولا لا، لا يا حبيبتي غصب عليك راح تقولين نعم. وهذا الولد ضابط وكذا وصار يمدح فيه، والبنت احتارت. الآن شو تقول لأبوها؟ تقول له والله أنا ما أبي عشان أبي ولد عمي اللي أساساً بين العائلتين مشكلة قديمة، وهذاك إلى الآن في السنة الثانية في كلية الطب، وكذلك وضعه يعني لأن وضعهم المادي تردى من بعد ما خسروا أغلب أملاكهم، لذلك هم حاقدين على أبو أحلام، ما يملكون إلا البيت الفخم اللي هم يعني ساكنين فيه من زمان وبس، هذا اللي يملكونه في حياتهم. يعني الولد يحتاج إلى سنوات إلى أن يتخرج ويتوظف ويكون نفسه. فأحلام حكمت عقلها، قالت أنا إذا بتبع قلبي راح أخسر كل شيء، راح أخسر أبوي، أخسر عائلتي، أخسر هذا الضابط اللي تقدم لي، وبعدين ولد عمي مجرد كلام ما أدري يصدق معاي ولا لا. فردت على أبوها وقالت له أنها موافقة، واعتذرت من حميد برسالة أرسلتها بإيد أختها هند. قالت لا اسمح لي، أنا ما أقدر أرد أبوي، وأنت عارف وأنت ما عندك الإمكانية أنك تنقذني في هالموقف تجي تتزوجني، أنت أصلاً عندك معاناة في مصاريفك في الكلية، كلية الطب، وأمامك مشوار طويل إلى أن تتخرج وتتوظف، فأنا بشوف حالي وأنت شوف حالك. زعل وتضايق لكن ما قدر يتكلم ولا يفتح الموضوع، وفعلا كان عاجز أمام الأمور المادية وأمام حتى وضعه أو علاقته في عمه نفسه. تركها وتزوجت أحلام وعاشت في قصر، والله رزقها بثلاثة من الأولاد، وراحت لسنين وجت لسنين. نرجع إلى هند. هند من بعد زواج أختها انقطعت علاقتها في بيت عمها، خلاص ما صار بينها وبين بنات عمها أو ولد عمها حميد أي تواصل، وما لها أي دور. لا فوق هذا أبوهم باع البيت اللي هو فيه واشترى لهم قصر آخر في منطقة بعيدة على أطراف بغداد، وخلاص انتهت العلاقة. راحت لسنين وجت لسنين. هند كبرت ودخلت إلى كلية الطب وتخرجت، وكانت من الأطباء المتميزين في العمليات الجراحية. وفي عام 98 حصل مؤتمر طبي في عمان الأردن، وراحت هند، كانت من ضمن المدعوين في هالمؤتمر، وهناك التقت في ولد عمها حميد. حميد كذلك طبيب وكان كذلك شاطر وقديم، وكان حاضر في نفس المؤتمر. التقت في ولد عمها، يا هلا حميد شلونك، هلا هند ما شاء الله، سمعت والله انك يعني صرت يعني طبيبة وكذا، الله يوفقك وتستاهلين وانت بنت شاطرة ومن هالكلام هذا. ولأن هند تعرف العلاقة السابقة والغرام والحب والعشق اللي كان بين أختها وبين ولد عمها، فجابت لها سيرة، قالت له أنت تدري أن أختي أحلام تزوجت وسكنت في المكان الفلاني وصار عندها أولاد قال إيه مبين أنه زعلان أصلا وكان حاقد عليها، لكن يعني ما حب أنه بعد هالسنوات يقول لأختها أنه والله أنا زعلان قال إيه الله يستر عليها. قالت له أنت ما تدري؟ قال لا شنو؟ قالت تطلقت ورجعت سكنت عندنا في بيت أبوي ومعاها عيالها الثلاثة. قالها جد تستاهل اللي صار فيها. قالت له ليش؟ أفا قبل تحبون بعض وكنت أخذ هالرسائل منك وودي لها، وقعدت تتذكرة. قالها إيه صحيح، بس هذا ماضي وانتهى بلحظة لما وافقت على الزواج من ابن هالعائلة الثرية، ابن القيادي ابن كذا، وتخلت عني وعن حبي لها، راحت تركض وراء الشهرة والمال، وأنا ولد عمها تركتني. قالت لا أصدقني، وهي دائما تجيب سيرتك بالخير. قال لها شنو الفائدة أصلا؟ خلاص. قالت له زين ليش ما ترجعني على الأقل تسلم عليها، يعني تبقى بنت عمك ويبقى بينكم يعني علاقة قديمة وكذا. قال لها لا مستحيل، وبعدين إذا أنت تفكرين أنه يعني علشان تطلقت وصار عندها أولاد أني ممكن أفكر أني أرجع أرتبط فيها، فهذا من المستحيلات. وبعدين سيبنا من هالسالفة هذه، انت شلون، شو اخبارك، شو طيب، ان شاء الله، وين رايح العين، وين ساكن، بأي فندق، كاتب الفندق الفلاني. المهم قضوا 3 أيام في عمان، كل ليلة يلتقون مع بعض، مرة يعزمهم مطعم، مرة ياخذها تتمشى المكان الفلاني. وهني انتبه حميد على شيء، انه والله انت يعني كذلك بنت جميلة وطبيبة وبنفس مستواه الفكري والعلمي، وكذلك هذه بنت عمه وأصغر منه ب7 سنوات، والبنت إلى الآن ما تزوجت. فصار يسألها يعني هند ما تزوجتي، هند يعني معقولة ما حد تقدم لك؟ قالت والله كثير، لكن أنا أصريت أني أستكمل دراستي وأني أهتم في حياتي يعني العلمية، وبعدين يعني أقرر. قال لها ماشي، وين تشتغلين في العراق، في أي مكان نقدر نتواصل مع بعض؟ قالت لي بالعكس، وأنت عزيز علي، وأنت ولد عمي، ومن هالكلام. ومن رجعوا للعراق وهو يحاول أن يوطد العلاقة بينه وبين هند، كل شوي زايرها، كل شوي كذا. وراح لها يوم من الأيام، لأنها مرة كانت تسأل عن موضوع طريقة تقديم البحث العلمي يعني، وهو لأنه أكبر منها وله خبرة في هالمجال أكثر منها، فكان يتحجج في هالموضوع. فراح لها وكان يرتب معاها موضوع كتابة البحث وطريقة التقديم، وقال لها اطبع الأوراق وقدميها المكان الفلاني، وهو اللي ساعدها في هالموضوع، وحصلت على عدة شهادات من خلال هالبحوث اللي هو ساعدها فيها. لكن كل يوم عن الثاني وتقوى العلاقة بين حميد وبين هند. هند العلاقة كانت أشبه بأخوة على صداقة، على ما كان في بالها أبدا أن حميد يفكر فيها كزوجة المستقبل. أما حميد كان ينتظر اللحظة المناسبة إنه يفاتح هند في الموضوع. وفعلا في ذاك اليوم قال هنود أبي أصارحك بشيء. قالت تفضل حميد. قال هنود قلبي أنا أحبك. قالت له شنو؟ قال أحبك. معقولة ما فهمتي؟ معقولة الفترة اللي فاتت هذه كلها ما حسيت يعني أني أنا معجب فيك؟ وأنا وبعدين ليش مستغربة؟ ترى أنت بنت عمي، وإحنا ناس يعني كبار ومثقفين، وهذا مو شيء عيب، وأنا قصدي شريف، وأبيك على سنة الله ورسوله. قالت والله يا حميد أنت فاجأتني، أنا ما كنت يعني أنظر لك بهالطريقة أبدا. أنا أحبك وأحترمك وأقدرك وأعرفك إنسان جدا راقي ومحترم، لكن أنك يعني كزوج أبدا ما جاء في بالي. وبعدين يا حميد يعني أنت حبيب أختي السابق، يعني بينك وبين أختي أنا يعني علاقة، والمصيبة أنا اللي كنت المرسال اللي بينكم، وأعرف كل شيء بينك وبين أختي. شلون الآن تبيني أرتبط فيك؟ قال لها يا هند، موضوع الحب اللي كان بيني وبين أختك هذا في عمر المراهقة، وبعدين أختك تزوجت والآن عندها أولاد، وما بيني وبينها أي علاقة، وبعدين كان مجرد حب عذري يعني من بعيد لبعيد، اصلا ما كنا نقدر نتواصل مع بعض. وبعدين ايه بنت عمي وانت بنت عمي، يعني شو المشكله؟ انا ما طلبت شيء غلط، انا ابيك انت على سنه الله ورسوله، احبك وابيك وخلاص. ممكن على إيدينا ترجع العلاقة بين العائلتين، ومرت هالسنين وإحنا الآن إحنا الكبار، إحنا اللي نقدر نصلح الوضع. قالت لخلني أفكر في الموضوع. والله يا حميد أنا ماني عارفة شنو أرد عليك. قال لها ما في مشكلة. يوم يومين ثلاث إلى أن تخمرت هالفكرة في راس هند. هند كذاك تقول والله صح، يعني هو ما بينه وبين أختي شيء الحين، وكلام قديم، وأختي تزوجت وعاشت حياتها ويبقى ولد عمي. فردت له بالموافقة وعاشوا أجمل قصة حب الدكتور حميد والدكتورة هند. ما كان بالطويلة، يوم فاتحوا العائلة في قصة الحب اللي بينهم وأن يبي يتزوجها، وكانوا العائلتين رافضين، الأم والأب، لا وإحنا ما ناخذ من العائلة وبيننا خلاف، والعائلة الثانية تقول نفس الكلام. أجبرهم حميد وأجبرتهم هند على أنهم يخضعون لقرار ارتباطهم بالزواج، وان اللي صار بينكم هذا قديم، واحنا نبقى عيال اليوم وخلاص لمتى، والدنيا راحت. وانتم عارفين يعني اواخر التسعينات كانت الاوضاع يعني على وشك الانهيار في العراق وفي الدول المجاورة. يعني انتم عارفين سنة 90 كان اللي هو الغزو على الكويت ودخول معركة عاصفة الصحراء وكثير ضحايا، يعني الدنيا كانت أشبه بالضياع في الوسط العربي. خلاص اتركوا موضوع المشاكل العائلية على جنب، احنا نبقى عيال عم واحنا كذا. قالوا ماشي ووافقوا على زواج هند من ولد عمها الدكتور حميد، وسكنها في بيت. وما شاء الله هم بعد ثيناتهم طبيبين، هي طبيبة جراحة وهو طبيب يعني باطنية أعتقد أو شيء كذي. المهم ما كان بالطويلة وحياتهم كانت جدا سعيدة، لكن هند بدأت تلاحظ بعض التغيرات في أسلوب حميد واختها أحلام. بعد ما العائلتين صاروا يعني اجتمعوا مع بعض عادي من بعد موضوع الزواج، كانت أحلام تجي وتسلم على حميد، شلونك وش أخبارك وفي البداية طبعا أحلام كانت زعلانة، وشلون هند تاخذ حميد اللي أنا كنت أحبه. لكن هي صارت تقول حق نفسها يعني أنا شنو علاقتي في الموضوع، خلاص أنا تزوجت وتركته والولد أصلا كارهني أنا ما لي شغل فيه، يعني أختي تبي تتزوجها. فكانت ساكتة، لكن لما تزوجت أختها حميد وصار حميد يزورهم والعائلتين يتزاورون ويشوفون بعض، صارت أحلام تتقرب من حميد، تسلم عليه وشلونك وش أخبار، وصارت يعني تطول بالحديث معاه. وحميد هذا اللي كان يقول حق هند اني انا يعني معصب عليها وكارهها لانها تركتني وكذا، اول ما شاف احلام ارتخى على طول. احلام كل ما تكبر تعلى، حتى في حفل زفاف اختها كانت لابسة ابيض بابيض، لا وحاطة تاج. البنت كأنها تبي تقهر أختها هند. أحلام رغم أنها تزوجت وصار عندها أولاد وتطلقت ورجعت، إلا أنها تبقى أجمل فتيات العائلة، حتى أن الضيوف اللي حضروا حفل الزفاف صاروا يضيعون، ما هم عارفين منو فيهم العروس، هند ولا أختها أحلام اللي لابسة أبيض وتاج وكذا. كانوا مستغربين، وكان هالحركة هذه متعمدة من أحلام. تبي تنتقم من أختها هند اللي خذت حبيبها. انتبهت هند على الموضوع، قالت لا يمكن الموضوع مصادفة. بعدين صارت اللقاءات كثيرة بين أختها أحلام وبين زوجها حميد، صارت تنشغل مرات في عمليات أو في بعض الندوات أو سفرة عمل، فكانت تتصل على البيت تكلمها الخادمة تسألها تقول لها منو اللي موجود في البيت، تقول ما في بس أختك موجودة وبابا موجود. شنو؟ أختها أحلام وحميد. فصارت حتى الخادمة تشتغل عند هند مثل الجاسوسة، كل ما رجعت من السفر، كل ما رجعت من مهمة تسألها شنو صار، تقول لها كل يوم العصر أختك موجودة عندنا وتطلع بالليل، طول الفترة اللي تكوني أنت غايبة فيها عن البيت. فهني تأكدت هند أن في علاقة بين أختها وبين حميد، وخصوصا أنها كانت عايشة فترة العشق اللي كان بينهم. المهم صارت حريصة أنها تكتشف أو أنها تراقب زوجها وتراقب أختها. في يوم من الأيام قالت زوجها أنها طالعة، يعني ما راح ترجع إلا بعد يومين، لأنها راح تسكن بالفندق الفلاني وهذا موجود في خارج بغداد يعني، وعندها مهمة عمل وفي كذلك عملية. المهم رتبت لعذر أنها راح تغيب لها يومين. قال لها ما أشوف إن شر، دير بالك على نفسك يا قلبي. قالت لا أوكي ماشي. طلعت وصارت تراقب البيت، ولا هذا زوجها طالع من البيت وركب سيارته وتوجه إلى أحد البنايات، وقف سيارته ونزل وفتح باب شقة بالمفتاح اللي كان يحمله. انتظرت شوي، انتظرت، عطت ربع ساعة كذي وراحت ضربت الباب. تضرب الباب وتسمع صوت، في صوت امرأة وفي صوت رجل. فأول ما حست ان زوجها داش داخل الشقة وفي معاه مرة، قالت لها ليش اخرب على نفسي، هربت ورجعت ركبت سيارتها وتراقب. طبعا هذا حميد طالع برا الشقة يدور من اللي ضرب الباب، ما في احد. المهم دخل للشقة بعد ساعة ساعتين، أو يطلع حميد من البناية ويركب السيارة ويمشي. شوي ولا طالعة أختها أحلام، وقفت على الشارع وأخذت تاكسي. استغربت، أحلام أختها عندها سيارة، لكن كانت الخطة أنها دائماً إذا جت للبناية تترك سيارتها في منطقة بعيدة وتركب تاكسي يوصلها لمكان البناية، علشان ممكن أحد يعني يمر البناية ولا يشوف سيارة حميد وسيارة أحلام أو إن. فكانت هذه خطتهم. تبعت أختها التاكسي ووصلها إلى سيارتها في منطقة ثانية، خذت سيارتها ورجعت للبيت. قالت ماشي، راحت استأجرت في أحد الفنادق لأنه قال لزوجها يومين. اليوم الثاني صارت هي تتصل على البيت على الخادمة، وين بابا؟ تقولها بابا موجود الحين يعني قاعد يلبس وكذا بيطلع شكله يعني. قالت أول ما يطلع من البيت بلغيني أنا على الرقم الفلاني. المهم وتبلغها الخادمة أنه تو طلع من الباب وتروح له. وين راحت؟ إلى نفس الشقة، ولا هذا توه واقف عند البناية ودخل. قالت بس خلاص هذه الشقة ظاهر أن حاطينها للقاء اللي يكون بينهم. وتروح الدكتورة أو الطبيبة هند، وتجيب لها جركل بنزين وتفتح الجركل وتصب البنزين من تحت الباب من الفتح اللي تحت الباب، لكن بشكل مايل يعني ميلان عشان البنزين يدخل داخل الشقة. أفرغت الجركل بالكامل من تحت الباب، والآن أصبحت الشقة غرقانة في البنزين. هذا دليل على أن حميد وأحلام حتى ما كانوا في الصالة، كانوا في غرفة النوم، ما انتبهوا على البنزين. وتقوم وتولع النار، لحظات أصبحت الشقة كأنها فرن حامي، والنار من شدتها صارت تتفجر الشبابيك من الخارج، والدخان تصاعد، والباب مولع. وانتبه حميد وأحلام على النار متأخرين بعد ما وصلت لهم النيران إلى غرفة النوم. الدنيا متفحمهم في عالم آخر. المهم ويهرعون رجال الإطفاء والجيران تصرخ وكذا. ومن سوء حظ حميد أن غرفة النوم ما كان فيها شباك أصلا، فيها فقط فتحة تكييف اللي هو تعرفون تكييف الشباك المكيف المربع هذا. فحاول أن يطلع عن طريق الصالة أو الشقة يعني من الباب الرئيسي. كانت الدنيا متفحمة والنار لسه يعني داخل عليهم في غرفة النوم، وبدأ الدخان يخنقهم. فوجد أن الطريقة المناسبة أن يخلع التكييف من الحيط، التكييف المربع هذا الشباك، وأن يكسر الصندوق، وأن يقفز أهو وأحلام من هالفتحة هذه. لكن الموضوع جدا صعب، لما شال التكييف الصندوق ما هو راضي يطلع، ما هو راضي انه ينفتح من مكانه، والدخان يتصاعد او تدخل عليهم نيران وتشلوطهم تشلوط. امسكت فيهم النار وهم يصرخون ويحاولون ويصرخون في اللحظات الاخيره، ولا داخلين عليهم رجال الاطفاء، أخمدوا النيران وأسعفوهم، كانوا في غيبوبة من استنشاق الدخان، لكن مصابين بحروق من الدرجة الأولى. المهم أكن بالطويلة، انقلوهم للمستشفى، وكان أول تقرير عن سبب الحريق واضح وجود مادة سريعة الاشتعال، وأن بداية النار كانت من الباب الخارجي، إذن بفعل فاعل. المهم الدكتور حميد وعشيقته أحلام بنت عمه في نفس المستشفى، عمليات جراحية وتدخل سريع ودخلوا في غيبوبة. المهم أقدروا أنهم ينقذونهم، يحاولون يعرفون من اللي حرق الشقة وهذو شنو علاقتهم بعض. لما بدأوا التحقيق ولا هذا مع بنت عمه، وبنت عمه هذه مطلقة، وهذا الحبيب متزوج أختها بنت عمه الثانية. قالوا بس احنا امام خيانة زوجية، واكيد الفاعل هذا اما انه يكون طليق احلام او تكون زوجة حميد. يوم اسألوا ولا طليق أحلام يبقى قيادي كبير وعنده سبب أو عذر عن مكان وجوده في أثناء حصول الحريق، وأصلا هو مكان بعيد يعني، وما في أي مشكلة أصلا بينه وبين أحلام، هو اللي طلقها ولا يبي يشوفها. إذن منو المتهم الثاني؟ جابوا الدكتورة هند، مع أنهم كانوا أصلا مستبعدينها، دكتورة وش عرفها أن زوجها يخونها مع بنت عمه اللي هي أختها. فجابوها قالوا لها والله إحنا مبلغت بخبر زوجك الآن في حالة حرجة وبين الحياة والموت، إيش في وكذا، صارت تمثل عليهم. قالوا لها والله إحنا المصيبة إن اللي كانت معاه هي أختك أحلام. معقولة؟ حرم عليكم، لا تتهمون زوجي. يعني استغربوا، قالوا لها معقولة يعني ما تدرين، ما سمعتي عن زوجك، وين كنتي طول اليوم وكذا. البنت من كثر ما هي كانت متوترة وخايفة أن يكتشفون أن هي الفاعل، أنكرت حتى معرفتها بخبر الحريق. العالم كلها درت إلا هي، معقولة؟ يوم سألوا أهل حميد وسألوا أهل أحلام، ولا عندهم خبر من الساعات الأولى من حصول الحادث. إيش معنى هند؟ معنى هي زوجة حميد. هني حسوا إنها البنت فيها شيء أو إنها تحاول إنها تنكر. سألوها أنت وين كنتي الصباح في اليوم الفلاني؟ وين كنتي؟ قالت أنا كنت في رحلة عمل. وين رحلة عمل؟ شيكها وسألوا ولا ما عندها، وساكنة في فندق في وسط بغداد، مأجرة يومين. وعلى أي أساس أنت مأجرة؟ وين رايحة؟ وليش ما رجعتي بيتك؟ أهني يوم حاصروها بهالأدلة وتبطل الجربة وتعترف بالقصة بالكامل، وقالت إن كان بينهم علاقة حب، وإن أختي تركته وراح تزوجت ولد قيادي، وبعد ما جاب 3 أولاد تطلقت ورجعت البيت، وهو تعرف علي في مؤتمر طبي، وإحنا يعني صارت بيننا علاقة وتزوجنا، وصارت تلعب على زوجي من وراي، وكانت مستغلة زواجي فيه إن تكون وسيلة للتقرب من عشيقها القديم. وممكن أن حميد هذا لما تزوج هند كان لهدف أن يقترب مرة أخرى من أحلام. ممكن يبي أحلام لكن ما يبي يتزوج أحلام، أحلام عندها عيال شبي فيها، لكن عاجبتها بنت كانت نار يعني، نار وشراب صراحة. احنا ما لنا علاقة بالموضوع، لكن هذه القصة هي اللي يعني انا مجرد ناقل للقصة. المهم ماكم بالطويلة، هند بعد ما اعترفت احكموا عليها بالسجن 7 سنوات، لان الاصابات اللي صارت في حميد وفي اختها احلام كانت تشوهات كاملة من الرأس لأخمص القدمين، كانوا فيهم إصابات كبيرة جدا، لدرجة أن حميد ابتروا مجموعة من أصابع يده اللي كانت ميتة بسبب الحريق. فجلس خلاص يعني أصبح عاجز عن الحركة، أصبح مشوه، يحتاج إلى رعاية. وكذلك أختها الجميلة أم التاج هذه، هذه صارت يعني تحتاج بس أحد يشربها ماي ويعطيها أدوية ويوديها تكرموا الحمام، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا اللي صار. لكن عام 2002 صدر الحكم اللي هو العفو العام عن جميع السجناء، وكانت من ضمن المحكومين. هند كان لسه يعني بداية تنفيذها للحكم اللي صادر عليها. جاء العفو وطلعت إفراج، وعلى طول غادرت العراق إلى الأردن، ومن الأردن استطاعت أن توصل إلى أحد الدول الأوروبية. وإلى الآن هند تعتبر من أكبر الأطباء الجراحين في المستشفيات هناك، وعايشة حياتها وخلاص. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.